ممكن أغش بعلم المدرسين في الامتحان مع العلم إن الكل بيغش؟ حرام. طلاب ثانوية عامة والطلاب كلها الغش حرام، ولو المراقب سمح حرام، ولو كله بيغش حرام. اوعى تغش، لان الناس اللي في اللجنه اللي جنبك ما حصلهاش نفس الموضوع. الشاهد ما تغشش حتى لو كله غش، ما تغشش حتى لو المراقب سمح، حسبنا الله ونعم الوكيل في المراقب، تمام؟ ما تغشش، الغش حرام. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، اياك ان انت تغش. كن رجل صالح، كوني امراه صالحه، كوني بنت صالحه، كون شاب صالح. ربنا رب يثبتك، وربنا يوفقك، وربنا ينجحك دين ودنيا. ولو غشيت في ناس كتير قوي هتقتص منك دفعتك كلها. فاسأل الله عز وجل أن يصرف عنك الحرام.